أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، غنيا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكافي ومكانته. شرعنا بحمد الله عز وجل في الأصل الأول، وهو كتاب الكافي، لأن الشيخ حفظه الله في الفصل الأول من كتاب أصول علم الرجال خصص الفصل الأول للتحقيق في الكتب الأربعة، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستفسار. شرعنا فيما سبق في الأصل الأول وهو كتاب الكافي، لكننا ذكرنا العنوان وبقي الخوف في المعنون. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس نخوض غمار البحث في كتاب الكافي للشيخ الكليني. كتاب الكافي المطبوع اليوم مؤلف من 8 أجزاء. هذا الكتاب الشريف في الأساس مؤلف من 3 أقسام. القسم الأول أصول الكافي، وهو في مجلدين، والقسم الثاني هو فروع الكافي، وهو عبارة عن 5 أجزاء تبدأ من الجزء الثالث وتنتهي بالجزء السابع. والكتاب والقسم الثالث والأخير هو عبارة عن روضة الكافي، وهو عبارة عن خصوص الجزء الثامن والأخير من كتاب الكافي، فهو دورة متكاملة تتناول أصول الدين وفروع الدين. وكتاب الروضة يتناول الأخلاق والمواعظ الواردة في كلمات أهل بيت الأصل والطهارة عليهم أفضل صلوات المصلين. هذا الكتاب جمعه الشيخ الكليني رضوان الله عليه في 20 سنة. أحدهم سأل الشيخ محمد بن عبور الكليني، سأله تأليف كتاب جامع لمعاني الدين، فأجابه بتأليف الكافي في 20 سنة. الشيخ الكليني كان من الرجال الورعين، وقد ذكر في حقه أنه كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينه من شدته ورعيه وإيمانه رضوان الله عليه. هذا الشيخ الجليل كان في زمن الغيبة الصغرى لإمام العصر، أرواحنا بتراب مقدمه الفداء، فإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت له غيبتان. الغيبة الأولى هي الغيبة الصغرى، والغيبة الغيبة الثانية هي الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى تقريبا استمرت 70 سنة واتخذ فيها نوابا خاصين عرفوا بالسفراء الأربعة. السفير الأول هو عثمان بن سعيد العمري، والسفير الثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والسفير الثالث هو الحسين بن عوف النوبختي، والسفير الرابع هو علي بن محمد السمري. بعد موت السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، والتي ابتدأت من موت السمري إلى يومنا هذا. في عصر الغيبة الكبرى الإمام العاصم اتخذ نوابا عامين وهم الفقهاء الجامعين لشراعة الفتوى. على كل الشيخ البريني عاش زمن الغيبة الصغرى وكان موجودا بالري. الري معروفة الآن هي عبارة عن جنوب طهران. هذه الري التي كان يتمناها عمر بن سعد لعنة الله عليه، ولذلك أقدم على قتل الحسين سلام الله عليه طمعا في الري، فقتل الحسين ولم ينل ما رامه من ملك الري فخسر الدنيا والآخرة. الري معروف الآن، مدفون فيها الفقيه العظيم الشاه عبد العظيم الحسني من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، وفي مقام عبد العظيم الحسني الذي زيارته تعجل زيارة الحسين سلام الله عليه. لمن لم يتمكن من زيارة الحسين عند ضيف عبد العظيم مدفون أيضا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. في هذه المنطقة، منطقة الراي، كان الشيخ الكليني. لكن الشيخ الكليني في أواخر عمره انتقل إلى بغداد، وبالتالي كان قريبا من السفراء الأربعة وخصوصا السفير الثالث الحسين بن عوف النوبختي، وتوفي هناك ودفن في بغداد. فقبر الشيخ الكليني والشيخ المفيد في بغداد، مدفونان في بغداد. طبعا كانت العاصمة العلمية بغداد أيام الكليني والمفيد والمرتضى، وآلت الرئاسة إلى الشيخ الطوسي، فحدثت المجازة في بغداد والفتنة بين الشيعة والسنة وهجم المغول، فصار الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بجلده رائدا من نجف الأشرف، فتأسست الحوزة العلمية هناك. على كل حال احنا نقرأ هذا المقدار، بعض الأمور ذكرناها إضافية فلا داعي للإطالة، نقرأ هذا المقدار. هناك الكثير من المعلومات يمكن قراءتها ولا داعي لذكرها ثم تطبيقها. على كل حال أكبر موسوعة روائية من كتب القدماء هو كتاب الكافي، وأدق كتاب هو كتاب الكافي، وأقدم كتاب هو كتاب الكافي. حتى عبر بعضهم الكافي كان لشيعتنا، بحيث قد توهم البعض أن هذه العبارة عبارة عن رواية واردة عن إمام الغم أرواحنا بزراب مقدمه الفداء، والصحيح أنها ليست رواية وإنما أثر أثر عن بعض علمائنا. الكافي كاف لشيعتنا باعتبار شموليته في الأصول والفروع والروضات، وباعتبار دقته وموسوعيته. الكافي في فترة 16,000 حديث، أكثر من 16,000 حديث. إذا حذفنا المتكررات يصير 15,000 حديث وبعض الأحاديث. وهو لو جمعنا الصحاح الستة لأهل العامة، صحيح مسلم والبخاري إلى آخره، فإن كتاب الكافي يفوق الصحاح الستة. يعني إذا حذفنا المكررات في الكافي وفي الصحاح الستة، فإن الكافي فيه أحاديث أكثر من الصحاح الستة عند العامة. نقرأ هذا المقدار: الكافي ومكانته. طبعا هذه المقدمة غير موجودة في الطبعة الأولى. الطبعة الأولى بداية الكلام رأسا هذا يعتبر روايات الكافي، إذا ترجع إلى الصفحة الثانية صفحة الثانيين يعتبر روايات الكافي. إن كل من ادعى اعتبار روايات الكافي رأسا يبدأ المطلق هنا، إن كل من ادعى. أما هذا اعتبار روايات الكافي، الحمد لله، الكافي ومكانته، هذه الأمور غير موجودة في الطبعة الأولى، هي الإضافات في الطبعة الثانية ذات المجلدين. الكافي ومكانته: يتميز كتاب الكافي من بين الكتب الأربعة، كافي والتنزيل والاستنصار والفقيه، بأنه ألف في عصر الغيبة الكبرى. أما كتاب الفقيه فإن صاحبه الصدوق ولد دعاء الإمام الفكر بواسطة الحلية الثانية، فهو بداية الغيبة الكبرى. والشيخ الطوسي أيضا يلي الصدوق، لأن الطوسي تلميذ المنتظى والمفيد، درس المفيد 4 سنوات درس عنده، لربما أكثر، وقبل الصدوق رضوان الله عليه. يتميز كتاب الكافي من بين الكتب الأربعة لأنه ألف في عصر الغيبة الصغرى، وأن مؤلفه الشيخ الكليني قدس سره. طبعا هو الشيخ الطوسي أدرك المفيد مدة مزيدة، يعني مو بس 4 سنوات، لذلك كتاب التهذيب الجزء الأول وكتب من الجزء الثاني في حياة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وأن مؤلفه الشيخ الكليني عاصر السفراء الأربعة، وكانت حياته في بغداد على مقربة منهم. لاحظ هذه العبارة، تتوهم الطالب أنه كان في بغداد طوال حياته السفراء الأربعة، هذا مو صحيح. الشيخ الكليني أكثر وقت كان في الغيب، أواخر أيامه دعي إلى بغداد وذهب إلى بغداد مع عاصر السفراء الأربعة وهو في الري، صحيح. أما عاصرهم بإجمعهم وهو في بغداد، هذا مو صحيح. الشيخ الكليني أكثر أيامه كان في بغداد، أواخر أيامه ذهب إلى بغداد وتوفي هناك. عاصر السفراء الأربعة وكانت حياته في بغداد على مقربة منهم، بعد أن انتقل من الري إلى بغداد وانتهت إليه رئاسة الفقهاء والإمامية. كما يتميز بأنه كتاب جامع للأصول والفروع. يقولون أن بعضهم يقول أن بقية بعض الروايات لم يدرسها لا في الأصول ولا الفروع، فاستحدث لها كتاب الروضة. هذه الروايات تتضمن الحكم والمواهب، ولذا كان هذا الكتاب أصغرها حجما، وبلغت أحاديثه بعد إسقاط المتكرر 15,176 حديث، ومجموع أحاديثه 16,196 حديث، يعني قرابة 16,200 إلا واحد يعني. وهو عدد يزيد على ما في صحاح العامة الستة مجتمعة بعد إسقاط مكرراتها. وقد ألف الكافي الشيخ الكليني في مدة بلغت 20 عاماً، على حوالي 20 سنة، مثل الوسائل أيضا تغرق 20 سنة، وسائل الشيعة الحرنة عليه. سافر فيها إلى مختلف البلدان والأقطار، وحرص فيها على جمع آثار الأئمة مع قرب عهده وكثرة ملاقاته ومصاحبته شيوخ الإجازات، مثلا الإجازة في الرواية، والماهرين في معرفة الأحاديث. واتفقت الإمامية وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه. طبعا يعني كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية بمثابة صحيح البخاري عند السنة، لكن مع فارق، السنة يرون أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح، ويرون أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم تأتي بقية الصحاح. لكن الشيعة الإمامية لا يعتقدون بنظرية الصحاح وأن جميع ما في هذا الكتاب صحيح. الشيعة يرون أن أدق كتاب في الأحاديث هو كتاب الكافي، هو أدقها وأجملها. لكن هل ما في الجميع ما في الكافي صحيح أو لا؟ تختلف الأمور. بعضهم يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، بل بعضهم يرى أن جميع ما في الكتب الأربعة صحيح، بل بعضهم يرى أن جميع ما في الكتب الأربعة قد أريد صدور، وبعضهم لا يرى ذلك، لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح فضلا عما في جميع الكتب الأربعة. وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره على أنه القطب، هذا كتاب الكافي الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجل وأفضل من سائر أصول الأحاديث. قال الشيخ المفيد قدس سره: هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. قال المجلسي قدس سره، طبعا الشيخ المفيد معروف محمد بن محمد بن النعمان، والمجلسي الأب الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار. كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة النادية وأعظمها. وقال الفيض الكاشاني قدس سره، صاحب كتاب الوافي، الفيض الكاشاني محمد بن المحسن الفيض الكاشاني: الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها باشتماله على الأصول من بينها، أن الكتب الأربعة كتاب الفقيه والتهذيب والاستصفار ما فيها أصول الدين، فيها الفروع والأحكام، بينما الكافي من بينها تفرد باشتماله على الأصول وخلوه من الفضول وشينها، شين الأمور التي فيها زيادة وفضول. فلا ريب في جلالة قدر هذا الكتاب وسمو منزلته عند الأعلام. اعتبار روايات الكافي، هناك دعوة ادعية وهي أن جميع ما في كتاب الكافي صحيح، ومن استندوا إلى هذه الدعوة ومن ادعوا هذه الدعوة كان مستندهم مقدمة الشيخ الكليني رضوان الله عليه، فلا بد من قراءة مقدمة الكليني ودراسة هذه المقدمة. الشيخ الكليني في مقدمة الكتاب الطويلة ينص على أن أحدهم قد طلع طلب منه كتابا جامعا للأحاديث بحيث يكون كافيا. فأجاب سؤاله وألف الكافي. ذلك الشخص الذي طلب من الشيخ الكليمي كان يشكو حاله من فقدان هكذا كتاب جامع يجمع الآثار الصحيحة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة. فنص الشيخ الكليمي على أنني قد أجبت سؤالك وكتبت هذا الكتاب وأرجو الثواب من الله، بحيث أنني أسأل الله عز وجل أن أشارك في ثواب حتى من اقتبس من كتابي أسان أو عمل بكتابي أكون أيضا له مشاركة في الثواب. الشاهد وبيت القصيد، الطالب والسائل كان يطلب كتابا جامعا للآثار الصحيحة عن أهل بيت العصمة والطهارة. وبالتالي الشيخ الكليمي أمضى ذلك وأقره وأجاب سؤاله، فإذا كتاب كافي جامع للآثار والروايات الصحيحة عن الصادقين عليهم أفضل صلوات المصلين. نقرأ مقدمة الشيخ الكليمي ثم نقرر الاستدلال بذكر أربعة أمور نستلها من ثنايا عبارة الشيخ الكليمي، واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول يدور الأمر بين احتمالين. الاحتمال الأول أن جميع الآثار الصحيحة وجميع الروايات الصحيحة هي موجودة في الكافي، بحيث لا توجد روايات صحيحة في غير الكافي، يعني موجودة توجد روايات صحيحة خارج إطار الكافي ولم يذكرها، لا، كل الروايات الصحيحة مجموعة في الكافي. هذا الاحتمال باطل عاطل لشهادة الوجدان أن هناك روايات صحيحة ولم يذكرها الشيخ الكليمي في الكافي. والاحتمال الثاني أن جميع ما في الكافي صحيح، لا أن كل الصحيح في الكافي ولكن جميع ما في الكافي صحيح. هذا الرأي الثاني تؤيده عبارة الشيخ الكليمي في مقدمة الكافي، فلا بد من قراءتها واستنباطها. والله نقرأ هذا المقدار. اعتبار روايات الكافي. إن كل من ادعى اعتبار روايات الكافي استند إلى ما ذكره الشيخ الكليمي قدس سره في مقدمة الكتاب، فلا بد من ملاحظته وبيان مدى دلالته على المدعى. صح جميع روايات الكافي. قال الكليمي قدس سره في دلالة الكتاب، مقدمة الكتاب. أما بعد، فقد بينت يا أخي ما شكوت، وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها، هذه الأمور لاختلاف عللها وأسبابها، بما أن علل وأسباب الشيء مختلفة لذلك الروايات في هذا الشيء مختلفة، واضح إن شاء الله. وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها في هذه الأمور. وقل شاهد هنا، إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، جميع الفنون يعني اصول وفروع، ما يكتفي به المتعلم ويرجع اليه المسترشد وياخذ من هذه العبارة يجمع في الآخرين سنستى الأربع جمهور ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصالحين عليهم السلام الشاهدون الآثار الصحيحة والسنن القائمة التي عليها العمل. هذه والسنن القائمة سنرجع إليها في استنباط الأربعة. وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سأل. يعني هذه الخطوات التي ذكرتها الله عز وجل يسر لي وألفت لك ما سألت من الكتاب كاف واف يجمع أصول الدين وآثار الصحيحة إلى آخره. وأرجو أن يكون بحيث توخيت يعني بحيث أردت فمهما كان فيه من تقصير فلم تصدر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت يعني النصيحة واجبة لإخواننا وأهل ملتنا مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس من يعني يكون مشارك في الثواب لكل شخص يقتبس ويأخذ من كتاب الكافي وعمل بما في يعني يعمل بما في الكتاب في دهرنا هذا زماننا هذا زمان الشيخ الكليني وفي غابره الى انقضاء الدنيا وفي غابر هذا الدهر والزمان الى ان يرث الله الارض العالمين. اذا الرب جل وعز واحد والرسول محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه واله واحد والشريعه واحده والشريعة واحدة وحلال محمد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة وتقريب الاستدلال سهت الديباجة أنا وتقريب الاستدلال هو أن السائل قد سأل الكليني قدس سره كتابا يشتمل على عدة خصائص وهي أولا أن يكون كتابا جامعا كافيا يجمع فنون علم الدين من الأصول والفروع. هذا من وين أخذناه؟ أخذناه من قوله إنك تقول أن يكون عندك كتابا كافيا يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. ما هي فنون علم الدين؟ معروف على أصول الدين وفروع الدين. اثنين أن يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به. من وين أخذنا؟ من قول الكليني هذا الموجود في الخطر الرابع ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به. واضح. نقطة ثالثة أن يكون ذلك يعني العمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين النبي وأهل بيته عليهم السلام. أي من وين أخذنا؟ من قوله والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. الرابع أن تكون تلك الآثار يعني الصحيحة عن الصادقين معمولا عليها عند أهل الحق وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا هذا المعنى الذي ذكرناه وفهمناه متى نفهمه؟ إذا كان قوله والسنن القائمة عطف تفسير. لاحظ إياي ارجع إياي إلى قوله والسنن القائمة آخر كلمة من السطر الخامس الصفحة 71 لاحظ يقول هكذا ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه. لاحظ هذه كلمة والسنن، هذه والسنن، هذه الواو، إما أن نقول أنها واو عاطفة في غير عطف تفسير، عطف تفسير للآثار الصحيحة، واضح ولا؟ إما أن نقول والسنن عطف تفسير يعني، والعمل به للآثار الصحيحة والصادقين، يعني ماذا عن الآثار الصحيحة؟ أي السنن القائمة التي بها العمل؟ تفسير، تفسير المعنى المراد من السنن هي الآثار الصحيحة. بالتالي السنن تشمل أصول الدين وفروع الدين وروضة الدين. والستين بناء على أن السنن القائمة وصف تفسير للآثار الصحيحة على الصادقين، تصير السنن شاملة لأصول الدين وفروع الدين وروضة الدين التي ذكرها الشيخ الحليمي في كتابه الكافي. يوجد تفسير آخر يرى أن هذه الواو ليست عاطفة، مو عطف تفسير، لا، الآثار السنن القائمة هي متعلقة بقوله العمل، يعني العمل بالآثار الصحيحة والعمل بالسنن القائمة، واضح ولا؟ تصير لفظة السنن مختصة بخصوص الأحكام والأعمال والفروع، ما تشمل الأصول، أصول الدين عقائد مو سنن، واضح ولا؟ السنن تصير مختصة بخصوص فروع الدين، يعني الكليني أراد أن يقول هكذا، هذا الكتاب أردت به العمل بالآثار الصحيحة، العمل بالآثار الصحيحة يشمل الأصول والفروع وشنو والروضة. ثم قال والعمل بالسنن، هنا خصص الفروع من بين، خصص الفروع من بين الأصول والروضة، واضح ولا؟ التفسير لاحظي هاي العبارة من البداية رقم 4، يقول أن تكون تلك الآثار يعني الصحيحة معمولا عليها عند أهل الحق وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا هذا المعنى إذا كان قوله الكليني والسنن القائمة عطف تفسير، يعني تفسير لقوله والعمل به بالآثار الصحيحة على الصادق. وأما إذا كان متعلقا، يعني إذا كان قوله والسنن القائمة متعلقا بقوله والعمل به، العمل به بالآثار الصحيحة، فهو قيد، هذه السنن القائمة قيد للأخبار المتضمنة، يعني قيد لخصوص الأخبار المتضمنة لأحكام الفروع دون الأصول. من وين استفدنا أنه قيد للأحكام المتضمنة لخصوص الفروع دون الأصول؟ من لفظ السنة، السنة لا تطلق على أصول الدين، الله على السنن يعني الأحكام والفروع تطلق على خصوص فروع الدين، الله إن شاء الله. وقد استجاب الشيخ الكليني قدس سره إلى سؤاله، سؤال السائل، وألف هذا الكتاب الجليل الذي صار مرجعا من حين تأليفه إلى يومنا هذا. وكانت أمنية الكليني أن يكون مشاركا في الثواب لكل من اقتبس منهم هذا الكتاب وعمل بما فيه الى يوم القيامة. شلون هذا؟ هكذا يقول، مع ما رجونا ان نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره الى انقضاء الدنيا. وما ذكره الكليني كالصريح في المراد. ما هو المراد؟ صحة جميع حديث الكافي من دون حاجة إلى زيادة وبيان، وذلك لأن قوله هذا لا يخلو من احتمالين. الأول أن يكون مراد السائل أن جميع روايات الكتاب صحيحة. الثاني أن يكون مراد السائل أن جميع الروايات الصحيحة موجودة فيه في الكافي. ولا شك في الانتفاء الثاني، احتمال الثاني منتفي. لماذا؟ للقصد بعدم وجود جميع الروايات الصحيحة في الكافي. هناك روايات صحيحة لا موجودة في الكافي، فيتعين الأول. وهو الأول أن جميع روايات الكافي صحيحة، وهو هذا الأول. الاحتمال الأول يتنافى مع وجود روايات غير صحيحة في الكافي. إذا قلنا أن جميع روايات الكافي صحيحة، هذا الاحتمال يتنافى مع احتمال ورود روايات غير صحيحة في الكافي، فيثبت المطلوب وهو صحة جميع حديث الكافي. واضح إن شاء الله. هذا خذ هذا تقريب الاستدلال، ولكن قد أشكل على هذه الدعوة من جهتين. الأولى دلالة العبارة على المدعى، فالدعين عبارة الشيخ الكليني لا تدل على المدعى. والثاني وجود المانع. أما من الجهة الأولى فالإشكال عليها بأمرين. ما هي الجهة الأولى؟ دلالة العبارة على المدعى. الآن الشيخ الداوري يشرع في بيان الإشكالات، فيذكر الإشكالات بإجماعها، ثم بعد ذلك يتفرد بالإجابة على كل إشكال إشكال بمفرده على نحو التفصيل. هذا خلاصة البحث الأصل الكافي. الشيخ الداوري يورد الإشكالات على دعوى صحة جميع أحاديث الكافي، ثم يدفع جميع هذه الإشكالات ويردها. تكون النتيجة جميع أحاديث الكافي ثم يستدرك بعض الاستدراج. الآن ستكون النتيجة ليس جميع أحاديث الكافي صحيح، لكن هناك شواهد وقرائن على أن أغلب ما في الكافي صحيح. واضح ولا؟ الإشكالات على الكافي تقع من جهتين. الجهة الأولى في دلالة عبارة الشيخ الكليني على ماذا؟ على صحة جميع أحاديث الكافي. والإشكال الثاني من جهة وجود المانع، يعني حتى لو سلمنا أن كلام الشيخ الكليني وديباجة الكليني تدل على صحة جميع أحاديث الكافي، هناك موانع تمنعنا من الالتزام بأن جميع أحاديث الكافي صحيحة. إذا نتكلم في حيثيتين، حيثية المقتضي لهذه الدعوة وحيثية المانع من هذه الدعوة. المقتضي لدعوة صحة جميع أحاديث الكافي هو نفس عبارة الشيخ الكليني. إذا تم المقتضي ودفعنا الإشكالات واتضح فعلا أن عبارة ديباجة الشيخ الكليني دال على صحة جميع أحاديث الكافي، يقع الكلام في المانع. وهناك موانع تمنعنا من الآخ بماذا؟ بهذه الدعوة، وهي أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. نشرع أولا في المقتضي، يعني في دلالة عبارة الشيخ الكليني على هذه الدعوة. في المقتضي من جهة الدلالة، هذه الجهة الأولى، يوجد إشكالات. الإشكال الأول للشيخ الماموطاني صاحب تنقيح المقال، والإشكال الثاني للسيد الخوئي رضوان الله عليه صاحب معجم الرجال. أما الإشكال الأول للشيخ المعمقاني فمصادره هكذا. الكليني قال: أنا سأورد في كتابي الآثار الصحيحة، وإثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا. حينما يقول أنا سأورد في كتابي الروايات الصحيحة هذا لا يعني أنه لا يريد الروايات الصحيحة. الآن أنت إذا عملت صندوق صدقات أو حصالة تقول سأضع فيها دنانير، هذا لا يعني أنك لن تلتزم إلا بوضع الدنانير، أما نص دينار أو أقل من السلف ما بتخلي فيه. شيء إثبات الشيء لا يعني فيما عدا. الشيخ الكليني قال أنا سأضع في كتابي الروايات الصحيحة، وهذا لا يعني أنه لن يضع الروايات غير صحيحة. وهذا الإشكال غريب عجيب. الكليني في مقام توثيق كتابه وفي مقام بيان اعتبار كتابه وهو في مقام بيان الاعتبار يقول أنا سأورد الروايات الصحيحة، هذا لا يعني أنه لن يورد روايات غير صحيحة. هذا الكلام غريب عجيب، لكن إن شاء الله سيجيب عنه الشيخ مفصلا. نقرأ هذا المقدار. أما من الجهة الأولى فالإشكال عليها بأمرين. الأول إن السائل وإن سأل الكليني أن يؤلف كتابا جامعا للآثار الصحيحة، وأجابه الكليني إلى ذلك. تأليف كتاب جامع الآثار الصحيحة، إلا أن الشيخ الكليني قدس سره لم يصرح بأنه لا يورد في كتابه غير الصحيح، وأنه لم يدخل في كتابه أثرا غير صحيح، فلا دلالة في كلامه على أن جميع الأخبار المودعة في الكافي صحيحة. واضح ولا؟ الإشكال الثاني يا مولانا، الأمر الثاني للسيد الخوئي مؤلف من أربع نقاط. النقطة الأولى، الشيخ الكليني نقل عليك نحن المورد وهذه الموارد الأربع روايات ما يرويها عن الأئمة، يرويها على أصحابه. فكيف تقول جميع ما فيه آثار صحيحة على الصادقين؟ والإشكال الثاني يظهر من بعض الكلمات أن الكليني أصلا لا يرى هذه الرؤية، أن جميع ما في الكافي صحيح. والأمر الثالث يظهر أيضا من الصدوق أنه لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح. والأمر الرابع يظهر أيضا من الشيخ الطوسي بالتهذيب أنه لا يرى جميع ما في الكافي صحيح. فإذا كان الطوسي لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، والصدوق لا يرى أن جميع ما في الكافي صحيح، ونفس الكليني لا يعتقد أن جميع ما في الكافي صحيح، إذا المحملون الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة لا يرون أن جميع ما في الكافي صحيح. وعلاوة على ذلك نجد الشيخ الكليني يذكر ماذا؟ يذكر بعض الروايات وما ينسبها إلى الأئمة. إذا لا يمكن الالتزام أن جميع ما في الكافي صحيح. واضح ولا؟ الستين. إذا ألاحظ هذا الكلام يستند إلى دلالة شنو؟ إلى دلالة العبارة، لكن صحيح هذا الكلام ما يستند إلى دلالة عبارة الكليني. هذه موانع تمنعنا من رفع اليد، هذه موانع تمنعنا من الأخذ لماذا؟ بدلالة عبارة الكليني، بحيث توجب رفع اليد عن ماذا؟ عبارة الكليني. يعني هذا الثاني الإشكال، الأمر الثاني المفروض يخليه في الجهة الثانية في وجود المانع، لأنه يخليه ماذا؟ يخليه في الجهة الأولى دلالة عبارة الكليني على المدعى، لأن احنا أصلا ما استندنا إلى عبارة الكليني. واضح ولا؟ احنا ذكرنا موانع توجب رفع اليد عن عبارة الكليني. واضح ان شاء الله. هذه خلاصة الامر الثاني. ان شاء الله التطبيق في الدرس القادم. الثاني ما زاده السيد الاستاذ قدس الله يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.